أنا. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا مبارح إنه أبو زيد الهلالي وقف في وجه الأسد وقال له خليت جسمي على بر وخليت الأيام سودة، يبقى أنت يا قط في البر تاكل هجين الأسودة، يا قط في البر وخلاه تاكل هجينة سلامة، لازقيلك المر والخل ولا تنفد بالسلامة. فالأسد شاف الراجل ده اللي واقف متحديه، فولى على أبو زيد وميل وفتح المخالب وجرط على الناب بيزيد ولا يغلب الله غالب. الأسد قام هاجم وجاه، خد بالك من المعاني، أبو زيد بسيفه تلقاه جه قسمه نصفاني، قسم الأسد بالنصفين وطلع كبدته بيمينه. أبو زيد كان نسبة الزين كلها أيا سامعين. أبو زيد طلع الكبد بتاع الأسد وأكله، كل كبدة الأسد وارتاح وحمد إله الخلايق، والغيظ عنه مضى وراح لكن ضاقت معاه الخلايق. أيوة انبسط إنه قتل الأسد وفش غله إنه كل كبدته، وإنه بيقولوا كبدة الأسد دي طبعا اللي يأكل كبدة الأسد دي لازم يبقى أسد زيه، لكن ده ما يحلش المشكل لأن أبو زيد أصبح في الصحراء دي من غير هجين. فصار الهلالي صلوا على الزين، العقل منه هجينة، قال من حكم ربي أروح فين، شال على كتفه غبيط الهجينة، الغبيط اللي كان بيفرشه على الجمل سحبه على كتفه وتوكل على الله، شال قربته وزمزميته ومشي في الصحراء. شال الغبيط على كتفه ومشى به، قال أمرك يا رب الخلايق، أصبحنا في البلاوي مشابيه وأنا جسمي محامل خلايق. فضل ماشي على القدمين بعد ما كان راكب جمالي، يقول مكتوب نوفيه يا عين وده أمر مولى الموالي. ومشي أبو زيد الهلالي في هذه الحالة العسيرة، وطبعا أكيد ما شكى وأكيد ما قال له شوية شعر. وقول عم جابر. الأسد ولى على أبو زيد وميل وفتح المخالب، وجرط على الناب بيزيد ولا يغلب الله غالب. الأسد قام عاد وجاه، الأسد قام هاجم وجاه، خد بالك من المعاني، أبو زيد بسيفه اتلقاه جه قاسمه نصفاني. الأسد لما هجم وجاه سلام كان جرد اليماني، الاسمر بسيفه تلبى قسم الأسد نصفاني، قسم الأسد بين نصفين وطلع كبدته بيمينه، سحب كبدته بيمينه. أبو زيد كان نسبة الزين كلها يا سامعينه، كل كبدة الأسد وارتاح وحمد إله الخلايق، الغيظ عنه مضى وراح لكن ضاقت معاه الخلايق. سار الهلال صلوا على الزين. ترى العقل منه هجين، قال من حكم ربي أروح فين، شال على كتفه غبيط الهجين، شال الغبيط شال الغبيط على كتفه ومشى بيه. قال أمرك يا رب الخلايق أصبحنا في البلاوي مشابيه. جسمي محامي الخلايق يا ماشي على القدمين بعد ما كان راكب جمال. قول مكتوبك وقوفي يا عين ده أمر مولى الموالي. يا ليل يا ليل حملة الغبيط على كتف الأمير أبو زيد بعد ما السبع عقر منه الهجين وشايل الغبيط ما هينش عليه طبعا غبيط غالي. قال ارميه على كتفك وما قدر يكون. توكل الأمير أبو زيد على الله ومن توكل على الله كفاه. وصار يقول على ما جراله وعلى الشيء اللي شغل باله: أنا أول ما نبدي نصلي على النبي، نبي عربي لو في الحجاز نخيل، 2000 صلاة ترضي النبي أشرف الأمم. طه المكمل حلو زين وجميل، بعد تمجيد في جمال محمد. صفوة مهيمن مقتدر وجليل، يقول أبو زيد المسمى سلاما بدمع جرى فوق الخدود يسيل. لو اعتنى يا زمن وفلتقت شملنا ولكن حساب انه الزمان يميل. مالت علي الدنيا كسرتني في العظم، مالت علي الدنيا كسرتني في العظام. أصبحت ماشي في درب طويل. ليلي نهاري ليلي نهاري ليلي نهاري وانا كنت على ظهر ناقتي. ليلي نهاري كنت على ظهر ناقتي طلعنا بها وذلك الترحيل. اتحن جلاه البيت عليّ يا بلوتي عقرها الأسد مني وحملي يميل وأصبحت ماشي في الجبال على القدم علشان عزرا زانها التكحيل يا ليل يا ليل أصبحت جد السير في واسع الخلاء والله خسر والدي قرم أصيل إن عادت الأيام بالفرح والهنا أنا دق طبلي والعدل جميل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل من كان موازينه على الناس مايلة لابد الزمان حتما عليه يميل فمن كان موازينه على الناس مايلة لابد الزمان برضو عليه يميل ومن ذل أنفس ناس من بعد عزهم لا بد ما حتما يعود ذليل ومن يقتل النفس المحرم قتلها ومن يقتل النفس المحرم قتلها لا بد ما برضه يموت قتيل أستغفر الله العظيم من الخطأ إلهي تعالى مقتدر ويليل. ولما فرغ من الأشعار أبو زيد وتمم نظامه قال اللي يبيع العمر مش عار بس على شيء يحفظ مقامه. فضل ماشي وجدف لجبال لحد جاوبه وشافه بيشكو البلا للمتعال وشايل الغبيط فوق كتفه. التفت بعينه وجه مال جسمه ما حامل توباكي وجد راجل تاجر جمال لكن موقف والدمع باكي. ابو زيد بعد ما صار لقي راجل تاجر جمال واقف وقاعد عمال ينوح 10-15 جمل حواليه بيرعف عجول الجبالي. العجول ده نوع من الشوك في الصعيد يطلع على الجسور المهجورة والجنايات يطلع أخضر في الأول لكن ينشف بعد كده وما تاكلهوش إلا الجمال، اسمه شوك العجول. فالراجل حواليه 10-15 جمل بيرعف عجول الجبالي لكن الراجل نازل عنيه تسح ومشغول البالي قاعد والبال مشغول ويقول والله حيارة أنا مخي بقي غير معقول يا مولاي إيه العبارة. تريه الراجل يعني قدامه لصوص ربطين ياخدوا جماله نهايب قوم الراجل بيرب طين وعقله من المخ غايب. حود عليه أسمر اللون كان لسه أول الصباحي أبو ريد عقله موزون يا دوب من النوم صاحي. سلامة قال له صباح الخير يا راجل يا شيخ العرايب. التفت فيه أول وآخر وتكلم كلام غير صايب. التاجر قال له يا راجل سير من عندي على طول، صباحك أسود زي وجهك وزايد، لا عايزك تقف عندي ولا تقول ده أنا صايم عن العيش وزايد. مالك ومالي تسألني على ايه؟ سيبني يا راجل في حالي، انا عايز اشوف وجهك. عشان ايه؟ صباحك زي وجهك كحالي، يعني ابو زيد وجهه اسود، فاكيد صباحه في وجه الراجل اللي وجع في ورطه هيكون اكحل زي وشه. لكن تبسم سلامة وقال له: كلامك حلو ورأي صايب، لكتر معاك ولا قله، اعلم اني شاعر عرايب. مرضيش يقول له انه ابو زيد الهلالي فارس العرب، وانما قال له: انا شاعر ربابة غلبان، اعلم انا شاعر بتاع رباب، هل تريد تسمع كلامي؟ اخلي الشيطان من عندنا غاب ووريك بكل احترامي. هل تريد اسمعك كلمات علشان يرتاح بالك، بدل ما شايف الجسد كلمات؟ قال له: طيب سمعني سؤالك. سلامة مسك الرباب بيداه وغنى قصايد جميلة، ترنم في معنى وراه سكة عديلة. فأبو زيد قال له: يعني ايه مجموعة كلام كده شعر؟ فالراجل بص عليه وقال لي: انت زوج ومحل احترامك، القصيد ده اللي انت قلت عليه عجبني معاني نظامك. فيا شيخ العرب، ده بيقول لابو زيد: حقك عليا، سامحني يا نور عيوني، اوعى عاد تلوم عليا، اصلي قدامي لصوص حيبهدلوني، اوريك سبب ما انا غضبان. لصوص في الجبل رابطيني، عاوزين ينهبوا مني القعدان، وده مش مالي، ده مال ناس مؤتمنيني، مال ناس مؤتمنيني عليه، انا بس بأشوف حالي، يعني اشيل الجمال من هنا اوديهم هنا وهم يدوني قرشين، يدوب رزقي بيدي والعاطي مولى الموالي، ودول رابطين لي في الطريق عايزين ياخدوهم نهايب، انا مني نشفان الريق وانا فردي قليل الحبايب، ادي سبب ما انا غضبان، اوعى تلومني يا حبيبي، سامحني يا شاعر العربان، يا بلون اسمر زبيبي. فسلامة قال له: واحنا مسامحين، يا كتاه فكرك ورأيك وراية، غير ربك تعتبر مين، سوق جمالك وسافر وراي، انا حمشي وانت سوق جمالك وراي، سوق جمالك وراي سير، مكان العدا ورهوني، بس شاور لي عليهم وقول لهم هم فين، وربك يحل العسير وارتاح يا قرة عيوني. وحنشوف بعد كده ماذا حدث بين ابو زيد وبين هؤلاء اللصوص اللي تهددوا الراجل تاجر الجمال. وقول عم جابر: لما فرغ من الاشعار ابو زيد تمام نظامه، قال اللي بيع العمر مشعر، بس شيء يحفظ مقامه، فضل ماشي وحده في اجبال، ولا حد جنبه وشافه، يشكو البلا للمتعال، وشايل الغبط في كتافه، التفت بعينه الجمال، التفت وحود وجهه مال، التفت وحود وجمال، جسمه محامل تبكي، وجد راجل تجر جمال، لكن موقف والدمع باكي، 10-15 جمل، 15 جمل دول حواليه بيرعوف عقول الجبال، لكن الراجل نازل عينيه تبكي ومشغول بالي، قاعد والبال مشغول يا عيني. قاعد والبال المشغول ويقول والله حيرة أنا مخي بقي غير معقول يا مولاي إيه العبارة تري قدام الصوص رابطين ترى قدام الصوص رابطين ياخدوا جمال ونهايب قوم الراجل بيرب طين وعقله من المخ غايب حوض عليها اسمر اللون كان لسه اول الصباحي ابو ريا ابو عقل موزون يا دوب من النوم صحي سلام قال له صباح الخير يا راجل يا شيخ العرايب التفت في اول واخر واتكلم كلام غير صايب قال له يا راجل سير من عندي على طول التاجر ده قال له سير من عندي على طول صباحك اسود زي وجهك وزايد لا عايزك تقف عندي ولا تقول ده انا صايم عن العيش والزايد مالك ومالي تسألني على ايه سيبني يا راجل في حالي انا عايز اشوف وجهك عشان ايه صباحك زي وجهك حالي تبسم سلامة وقلب تبسم سلامة وقلب كلامك حلو رأي صايب لا كتر معاك ولا قلب اعلم اني شاعر عرايب اعلم انا شاعر بتاع رباب هل تريد تسمع كلامي اخلي الشيطان من عندي نغاب واوريك بكل احترامي هل تريد اسمعك كلمات علشان يرتاح بالك بدل ما شايف الجسد كلمات قال له سمعني سؤالك سلام مسك الرباب بيده وغنى قصايد جميلة ترنم في معنى وراه وراه سكة عديلة قال الأمير أبو زيد في شعره اللي قاله للراجل التاجر ده اللي هو يصبح صباح كويس أبو زيد شوف قال له إيه شتمت فلا أنطق شتمت فلا أنطق إن الكلام لباب الشر مفتاح شتمت فلا أنطق إن الكلام لباب الشر مفتاح سكوتك عن جاهل أو أحمق شرف كذا وفيه لصون العرض إصلاح فعادة الأسد تمشي وهي كاظمة فعادة الأسد تمشي وهي كاظمة والكلب يخزى ويرجم وهو نباح قم السبع بص عليه قال له انت زوج محل احترامك القصيدة اللي قلت عليه عجبني معاني نظام شيخ العرب حقك علي سامحني يا نور عيوني اوعى تلوم علي شيخ العرب حبك علي سامحني يا قرة عيوني اوعى تلوم علي قدام الصوص راح يبهدلوني اوريك سبب ما انا غضبان الصوص في الجبل رابطيني عايزين ينهبوا مني القعدان ودي مالناس مؤتمنيني مالناس امنا علي مالناس مؤتمن علي انا بس بشوف حالي. وفي حلقة الغد ان شاء الله سوف نرى ما كان من امر ابو زيد الهلالي مع اللصوص الذين احاطوا بهذا التاجر. فإلى اللقاء.